الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى سنته واتبع ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الأدب مع الجار، بينا من خلاله ما يسر الله تعالى ببيانه، ثم ذكرنا في آخره وللجار حقوق المسلم على المسلم، منها إذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله تعالى أن يشمته، وإذا مرض أن يعد، وإذا حلف عليه أن يبر قسمه، وإذا مات أن يتبع جنازته. إفشاء السلام له أدب، أدبه أن يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير، وأن يستعمل مادة السلام وهي تحية أهل الإسلام. وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام أمره أن يأتي الملائكة فيسلم عليه، فأتى الملائكة فسلم عليهم فحيوه بالسلام، قالوا عليكم السلام ورحمة الله. فقال الله تعالى لآدم عليه السلام: هي تحيتك وتحية بنيك إلى يوم القيامة. ومن ثم التحية بصباح الخير وصباح الورد وصباح الفل، كل هذا ليس من الإسلام. الإسلام أن تحيي بالسلام، لأن في قولك السلام عليكم أنت دعوت له بأن يسلمه الله تبارك وتعالى سلاما عاما شاملا، سلاما في الدنيا وسلاما يوم القيامة. ثم بعد ذلك إخوة الكرام، بعد استعمال أو استخدام مادة السلام، ينبغي أن يكون السلام باللسان، ويتبع السلام باللسان المصافحة باليد إن كان في طريقك. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث أنه ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما خطاياهما كما يتحات الورق عن الشجر. وأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بغصن فيه ورق فهزه هكذا فلم يبق في الغصن شيء. ومن ثم إذا لقيت جارك أو أخاك المسلم في طريق فسلم عليه بلسانك، ثم صافحه بيدك، فقبل افتراقكما تتحات عنكما الخطايا كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. واعلم باركك الله أن في هذا دعوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كلما لقيت أخاك أو جارك فسلم عليه، حتى لو لقيته في يومك ألف مرة. ولا تكن من الذين يقولون كثرة السلام تقل المعرفة، لا، كثرة السلام تزيدك حظوة عند الملك العلام سبحانه وتعالى. كلما لقيته في طريق فسلم عليه، حتى لو حالت بينك وبينه سيارة ثم رأيته مرة ثانية فقل السلام عليكم ورحمة الله. هذا أدب السلام. بعد ذلك أدب تشميت العاطس. تشميت العاطس، العطاس نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده، وفي الحديث أن العطاس من الرحمن وأن التثاوب من الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أول خلق الله أدبا، من أدبه صلوات الله وسلامه عليه عند العطاس كان يضع يده أو ثوبه على فيه، إذا عطس يجعل يده على إيه؟ على فمه، أو يجعل ثوبه على فمه. لماذا؟ لماذا؟ قد يكون بجوارك رجل عند العطاس فيخرج من فمك رذاذ فيتأفف منه جارك، حتى لو لم يكن بجوارك أحد اجعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا تعبديا، يعني ليس شرطا أن يكون لكل فعل حكمة أبدا، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وسماه أدبا، فينبغي لنا أن نتأدب بفعله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يجعل يده أو ثوبه على فمه ثم يخفض بهذا صوته، يعني لما يعطس لا يرفع صوته إنما يخفض صوته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حسب فتح الفم يكون الصوت، كلما ضممت فمك كلما كان الصوت إيه؟ أخفض. إذا أدب في العطاس يضع يده على فمه أو ثوبه على فمه ثم يخفض صوته. كنت قرأت في الكتب الثقافية أن طبيبا أمريكيا يعني أجرى دراسة حول العطاس، فعلم من خلال دراسته أن العطاس يعني كتم العطاس يسبب أمراضا، يعني حسب ما قرأت في الكتاب ذكر من الأمراض، ذكر أن كتم العطاس قد يؤدي بالإنسان إلى انزلاق غضروفي، وقد يؤدي بالإنسان إلى خاصة المرأة إلى دوالي في الرحم وأمراضا أخرى. فلما علم أن المسلمين يقولون إثر عطاسهم الحمد لله كان هذا سبب إسلامه، كان هذا سبب إسلامه، لأنه يعلم أن العطاس نعمة والمسلمون يحمدون الله تعالى إثر العطاس، فعلم أن الحمد إثر هذه النعمة لا يأتي من فراغ، ومن ثم أعلن إسلامه لما علم هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر العاطس أن يحمد الله إثر العطاس، وكان يشمت من يحمد الله تعالى إثر العطاس ولا يشمت من سكت عن الحمد. وفي الحديث أن رجلين عطس كل منهما في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت يا رسول الله شمت أخي فلما لم تشمتني؟ قال لأنه حمد الله وأنت لم تحمد الله، فمن عطس وحمد الله فقل له يرحمك الله، ثم يقابل دعوة بدعوة فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت اليهود تأتيه تجالسه وكانوا يتعاطسون عنده رجاء أن يشمتهم، فكانوا إذا تعاطسوا عنده ما كان يقول لهم يرحمكم الله، إنما كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. إذا خذ من هذا أدبا، لو عطس بجوارك رجل غير مسلم أو عطس بجوار المرأة امرأة غير مسلمة تشمت أو لا تشمت، يعني يدعى لها بالهداية والإصلاح، تقول لها يهديكم الله ويصلح بالكم، أو تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا أدب، يعني لا تغفل هذا الفعل. مع المسلم تقول يرحمكم الله، ومع غير المسلم تقول يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب، من عطس بجوارك ولم تسمع منه كلمة الحمد لله، لكن لما نظرت إليه وجدته يعني يحرك شفتيه، تشمته أو لا تشمته؟ تشمته أو لا تشمته؟ طب من الذي أخبرك أنه يحمد الله؟ طيب لحظة، إذا كان مشهور الاستقامة يبقى هو طبيعي بيقول إيه؟ الحمد لله، قالها سرا خلاص يشمت. أما إذا لم يكن من طبعه الاستقامة يشمت أو لا يشمت؟ يعلم، يعلم. قوله قول الحمد لله ممكن تغضبه الكلمة، لكن تسأله سؤال، قل له يا أخي بارك الله فيك، اللي بيعطس بيقول إيه؟ يقول لك الحمد لله، قل له يرحمكم الله. يبقى بهدوء أدخلتها إليه بهدوء، وسيقبلها منك ويعلمها غيرك، لكن ما تهجمش عليه وتقول له أنت ما قلتش الحمد لله ليه؟ لا، لين الخطاب، سأله سؤالا، قل له اللي بيعطس بيقول إيه؟ ويقول الحمد لله، قل له يرحمكم الله، خلصت. هو يتعلمها ويعلمها غيره. واعلم باركك الله أن كذلك من حق المسلم على المسلم إذا حلف عليه أن يبر قسمه. طيب، الكلام ده كده على عمومه ولا يحتاج إلى تفصيل؟ يحتاج إلى تفصيل، يعني ممكن واحد يحلف عليك بالمعصية، يعني واحد كده حد يعمل واجب والناس واقفة كده، فطلع من جيبته كده يعني حاجة حلوة، هو أعطى كل واحد حاجة، أنت قلت له ماليش نفس، قال لك والله تاخد، تاخد أو ما تاخدش؟ تاخد. طيب، قال لك والله تاخدها وتاكلها. أما قسمه في الأخذ أخذت، أصل أخذي لها لا يضرني، لكن في أكلها الصحة بتختلف، واحد عنده سكر، نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين، وإن أكلها سيتضرر بها، يأكلها ويبقى قسمه؟ لا. لماذا؟ القاعدة عندنا لا ضرر ولا ضرار، أنا سأأخذها إبرار القسم، لكن أنا حر فيها، أنا حر فيها. طب ده بيعزم بشيء مباح والآخر بيحلف عليك بشيء محرم، يعني هو واقف كده مبتلى بدخان، نسأل الله تعالى أن يشفي كل مبتلى، مبتلى بدخان، وبعدين هو بوزع كده قال لك والله هتاخد دي، والله لا انت واخدها، والله لا انت واخدها، تاخدها؟ لا، ما فيه معصية الله لا بر لا إبرار فيه لقسم، لا إبرار فيه لقسم من أقسم، وما فيه طاعة الله تبر قسمه فيما قسم على فيما أقسم عليك فيه. طيب، لو دعاك من حقي عليك أن تجب أم لا؟ تجب، ما لم يكن في معصية، ما لم يكن في معصية، بعت لك دعوة لفرح ابنه في المسجد أو في بيته، تذهب أو لا تذهب؟ تذهب. طيب دعاك في ملهى ليلي، تذهب أو لا تذهب؟ لا لا لا لا إيه؟ لا استجابة في معصية، لا استجابة في معصية، إنما أبر قسمك إذا كان في الإبرار طاعة، وأجب دعوتك إذا كان في إجابة الدعوة طاعة. أما ما شارك المعصية في حلف أو في دعوة فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، من حقوق المسلم كذلك إذا مرض أن يعود، ولعيادة المريض أدب. أول آدابها أن تذهب إليه ماشيا إن استطعت المشي، لأنك أثناء مشيك أنت في تكفير وإزاحة للذنوب حسب المشي وحسب المسافة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث قال: من عاد مسلما في غدوة كان في خرف الجنة يمشي. خرف اللي هو ايه؟ خريف الجنة يا جماعة ممكن يبقى يعنى به الثمر ونعيم الجنة، نسأل الله تعالى الجنة. وبعضهم يقول لك ده الخريف ده فصل في الدنيا، فصل من فصول السنة في الدنيا. ما هو السنة فيها ايه؟ حد فيكم حافظ الفصول؟ صيف وشتاء وخريف وربيع. فالخريف ده احد فصول الايه؟ السنة في الدنيا. طب وهي الجنة السنة فيها مثل الدنيا؟ ابدا، ده اليوم فيها بعمر الدنيا كله ويزيد. ومن ثم بعض اهل العلم من قبيل الاجتهاد قال يعني له في الجنة بما يناسب المشي في فصل من فصول الدنيا. يعني انت لو قطعت كده خدت السكة مشي في وشك كده وظللت تمشي 4 أشهر بأقوى وسيلة مادية في الدنيا، انت بتمشي في الدنيا بالطيارة، هي أسرع وسيلة ولا في أسرع من الطيارة؟ الطيارة. طيب هتمشي بالطيارة 4 شهور متواصلة تدفع كام؟ ده انت ممكن تلف الدنيا كاملة وزيد. يعني لك في الجنة مثل هذا بسبب عيادة مريض. ومن ثم من أدب العيادة إن يسر الله لك المشي فالمشي أولى. طيب المشي يرهق، وربنا أعطاني النعمة، واستخدام السيارة عيب؟ استخدام السيارة نعمة، نعمة. واستخدام للسيارة على هذا الوجه واستعمالها في طاعة الله بيبقى الأجر برضو مضاعف. طيب وصلت إلى المريض، عند دخولي على المريض أسلم عليه ثم أسارع بوضع يدي على ناصيته وأسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يذهب ما ألم به من سوء، وأدعو الله بما يسر الله لي من الدعاء اللي انت حافظه قوله. بسم الله، اللهم رب الناس، أذهب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. إذا كنت تحفظ هذا الحديث، لم تحفظ الحديث وليس في حضورك حتى ما تحفظ، امسك برأسه وادعو الله له بما يسر الله لك من دعاء. طيب متى أضع يدي على الناصية؟ إذا لم يكن في وضع يدي على الناصية حرج بالنسبة له كمريض. ممكن يبقى واحد ألم في ناصيته، ممكن يبقى والعياذ بالله محروق، وضع على ناصيته يؤلمه أو لا يؤلمه؟ يؤلم. يبقى الهدف كله أن تعوده وأن تدعو له، أن تعوده وأن تدعو له، ثم تعطيه الأمل في الحياة. يعني تقول له يا أنت بسم الله ما شاء الله، ده أنت اللي عندك أخف من اللي عند غيرك، يا ما كان في ناس عندها وعندها وعندها والله تعالى أحياهم بعدما أماتهم. تقوم بتترك النفسية عالية، وارتفاع النفسية عند المريض جزء من شفائه، جزء من شفائه. لكن البعض بدأ عندما يذهب بالمريض يعني بتأخذه الحمية ويبدأ يقص القصص المروعة المخيفة، يقول أعوذ بالله ده كان واحد يعني بس مات امبارح. يقول طبعا انت كده بتحطم معنويات المريض. يبقى عيادة الإنسان على هذه الطريقة يعني تسببت في تخلف المريض. يبقى العيادة هنا مثاب عليها ولا موزور عليها؟ إذا افهم شوية، افهم شوية من علم النفس. حتى عند الأطباء في طبيب لما يدخل عليه كده يعطيك الأمل، بيبقى الإنسان متروس مرض، يقول له لا لا لا ما تخافش ما تخافش، ده كلها أول مصدر خالص. ثم يسم إلى بعض خاصته، دوم على فكرة يعني الحالة لا تستدعي إيه إنك أنت تعطيه أي حاجة، لا كذا وكذا محاذير، لكن مع المريض أعلى نفسياته وأعطاه الراحة، ومن ثم الشفاء بيد ربنا سبحانه وتعالى. والأجل مقدور مش في زيادة ولا في نقص، لكن هو ده راحة المريض في كلمة الطبيب. وفي طبيب لما تروح له كده يقول لك أنت لسه جاي، لا أنت مش مسؤوليتي بقى، خلاص خلاص هدمت معنوياته. يبقى إذن عيادة المريض تذهب ثم تدعو إليه بعد السلام عليه، ثم تفسح له في الأمل، اعطيه أمل، يا ده إن شاء الله أمر خفيف جدا والأمر حيتيسر، كان غيرك وكان غيره وربنا من عليهم وشفاه. ثم لا تطيل عنده، لأن المريض حاله يختلف عن حال الصحيح. الإطالة عند المريض تؤلمه ولا تريحه؟ تؤلمه، ومن ثم يعني تقصر في الزيارة، ثم تذهب مرة بعد المرة. طب إيه رأيك المريض في العناية وغير مأذون في الدخول عليه، أذهب أو لا أذهب؟ أذهب، أذهب تطيبا لخاطر أهله، أجلس مع أهلي خارجا وأطيب خاطره. وهي عيادة أم لا؟ عيادة، ليس شرطا أن أدخل على المريض مباشرة. ممكن أحيانا مريض يعني يؤلمه أن يرى الناس، يؤلمه أن يرى الناس، خلاص لا أذهب لإيلامه، أنا ذاهب لراحته، أنا ذاهب مخصوص عمل بالسنة، ثانيا أريح المريض، خلاص أجلس مع أهله وطيب خاطرهم وأدعو الله تعالى أن يشفي مريضهم وقولهم بسلموا لي عليه. لكن البعض منا لما يذهب ويمنع عن الدخول يقوم يغضب، يغضب يقول أنا معطل نفسي وجاي وتردوني، ومين قال لك إحنا رديناك؟ تفضل معانا هنا، لا عايز يدخل، يا أخي ما ينفعش حالته لا تستدعي، يقوم يغضب، لا ما تغضبش، أنت ذهبت فعلت السنة، فعلت واجبه عليك، اجلس مع أهله طيب خاطرهم وسل عن المريض ولا ترهق في السؤال. يبقى في واحد بيسأل وعايز تفصيل، عايز بيان بالحالة، لا لا يعني كده خليك مريح، خليك مريح ما تكونش مرهق. يبقى تذهب للمريض، إن أذن لك في الدخول عليه تدخل بدون إرهاق، إن لم يؤذن فاجلس مع أهله وطيب خاطرهم واذهب مرة بعد المرة بعد المرة، فأنت على أي حال مثاب، فأنت على أي حال مثاب. وإذا مرض أن يعود، ثم بعد ذلك وإذا مات أن يتبع جنازة، الجنازة بالفتح وبالكسر سواء، لأن كل منهما تطلق على الميت أو على الإيه أو على الخشب وعلى أي. اتباع الجنائز موجود عند الناس أحوال شتى حسب أحوال الناس، البعض يتبع الجنازة ماشيا، وبعض البلاد مدافنهم بعيدة فتجدهم يذهبون ركوبا، المشي سنة والركوب سنة. والأدب إذا كان في الجنازة مشاه على الأقدام فليمشي الماشي أمامها أو في أي مكان يعجبه، والراكب لا يمشي أمامها إنما يمشي خلفه. لو هنذهب جميعا ركوب يبقى أول سيارة الميت، ثم أتباعه المشيعون جميعا خلف، لا يمشي أحد راكبا أمام الميت، الميت في أول سيارة وكل الناس ركوبا خلفه. أما إذا كنا سنذهب مشاة وركبانا فالماشي يمشي أمامها أو خلفها والراكب يمشي إيه؟ يمشي خلفها. طيب يمشي الماشي في الجنازة يتكلم في أمور الدنيا أو يتكلم في أمور الآخرة؟ الأصل أن يمشي صامتا، صمت، لأن ده موطن تفكر. واللي بيتكلم بيفكر ولا ما يفكرش؟ لا، ده موطن عظة. ثم يمشي خلف الجنازة أو أمامها حتى ولا يجلس حتى توضع في قبرها، لا يجلس حتى توضع في قبرها. طيب، وأين يجلس؟ يجلس عند القبر. تعالى كده لنطلع على أحوال الناس في هذه الأيام في الجنازات. يمشي الناس خلف جنازة، كل واحد في وادي، وممكن التاني يقول لك لا تعالى نقابلها لما التاني يبدأ من الأمامي ويلف من سكة مختصرة يقابلها، يبقى ده اتبع ولا خالف؟ خالف. اتباع جاي تمشي خلفها، إلهي تبقى حتى طريق 10 كيلو انت ماشي خلفها. طيب، ثانيا، اول ما يوصل المقبرة بيتطرف، بيقعد في اول مقبرة كده تحت شجرة، ويبقى الميت هيوصل اخر المقبرة ومحدش يتبعه. كيف؟ انت جاي ورا مين؟ انت جاي لأبيك او للميت؟ انت رايح الاول للميت، لا تذهب يمين او يسار ولا تجلس حتى يوضع الميت في القبر. انت رايح مخصوص تشفع. يعني لو ضربنا مثال توضيحي، انا ليا مصلحة، عندي واحد مسؤول وجبتك معايا كشفيع واسطة يعني، وبعدين جيت لغاية المصلحة انت قعدت برا وانا دخلت جوه، يبقى انت شفعتني؟ مسألة هكذا، انا رايح مع الميت شفيع، رايح اشفع، يبقى اقعد برا المقبرة ولا اجلس عند القبر؟ اجلس عند القبر، يجتمع كل الناس عند القبر، بحيث لو وقف واعظ او واحد يقول موعظة الكل يسمع، الكل يسمع. ثم ان قال استغفروا واسألوا، نستغفر له عند قبره، نستغفر له عند قبره. لكن الناس يعني لا نملك الا الاسترجاع، ابتعدوا كثيرا عن الدين، يدخل التربة وبعدين لما يقعد على القبر مولع سجارة، يقول له يا اخي ده موطن ما ينفعش، يقول لك يا عم الشيخ امشي في حالك. طيب يا اخي ما تقعدش على القبر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على القبور، يقول لك ما احنا كلنا هنروح فيها. طب ما هتروح فيها، ما تقعد تحت، ما تقعد تحت. رايح جاي فوق المقابر، يا حبيبي ده هنا هنا مدفون صغير، هنا مدفون، يقول لك ما في، الناس في توهام، الناس في توهام. ومن ثم كل هذا ليس من الأدب، إنما الأدب أن تتبع نبيك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. نعم، الاتباع من بيته، اتباع جنازة من بيتها، كما في صحيح مسلم من اتبع جنازة من بيتها حتى يصلي عليها كان له قراط، ومن اتبعها حتى تدفن كان له قراطان. طب هو إيه على المسجد مباشرة، لم يتثنى له الذهاب للبيت، يبقى له ايه؟ له قراط. طب إيه على المقبرة مباشرة، حاضر غايب، حاضر لكن ملوش أجر. ما هو أجر في الصلاة قراط، والاتباع قراط. ومن ثم افهم، هي المسألة كلها نسبية، المسألة نسبية. أهم شيء يا جماعة أن تشعر أخاك الحي بأنك معه، تشعره بأنك معه، ولا تنصرف عن المقبرة إلا بعد أن يأذن لك أهل الميت. أنت مش رايح منظرة، أنت رايح لشقين، الشق الأول تشفع للميت، الشق الثاني تطيب خاطر الحي، تطيب خاطر الحي. رايح تشفع للميت ورايح تطيب خاطر الحي، ما تطلعش صف صف، مش مشكلة صف صف، ما انت رايح تعزيه حتى لا يعتب عليك، خلاص. يبقى اذا هو واقف على التربة، مش في اشكالية، اريه نفسي، اعظم الله اجرك، غفر الله لي منك، واتوكل على الله اسرع. يبقى إذن هذا هو أدب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. بعد ذلك بعد أدب الجار عندنا أدب الضيف. أدب الضيف، الضيافة شعبة من شعب الإيمان، والنبي عليه الصلاة وأزكى السلام قال في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والإسلام العظيم لما جاء كرسالة وبعث النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وأرسل، نظر في أخلاق الجاهلية، ما وافق الحسن أقره وزاده، وما خالف الحسن تركه وقلاه ونهى عنه. أهل الجاهلية مع شركهم وجاهليتهم إلا أنه كانت فيهم أخلاق عظيم، كان فيهم كرم الضيف، كان فيهم أو إكرام الضيف كان فيهم. ولذلك ترى من أحوال العرب، كل عربي له بيت من شعر أو من وبر أو من حجر أو من مدر، لهم شهرة كده، كل بيت يبقى أمام منه النار مولعة، حتى لما يضربوا المثل في الجور يقول لك فلان ده ناره لا تطفأ، أو يقولون فلان كثير الرماد. عارف يعني كثير الرماد؟ الرماد ده السكن، السكن اللي هو مخلفات الايه؟ النار. معناها كثير السكن، يعني معناها رواده كثر وناره لا تطفأ. النار في الجبل أو في الصحراء أو في البادية علامة وجود أحياء. يا أخي سيدنا موسى عليه السلام لما ذهب لقاء ربه رأى إيه؟ طيب قال إيه؟ قال لقومه إيه؟ إني آنست لعلي آتكم منها بخبر. يعني معناها النار ديت لا تشتعل إلا في حضور أحياء، إلا في حضور أحياء. واحد ماشي في الصحراء تايه لما يرى النار يقوم يستأنس، يبقى معناها في هنا إيه؟ في هنا سكان يا جماعة، في هنا سكان. فالعربي كان بيته إذا كان خيمة أو إذا كان مبني باللبن مع زي، لا شرطه يبقى أمام منه النار. تلاقي كده النار وعدة القهوة، وأكرمكم الله قبل النار بشوية في كلب مربوط، ده كان البرستيج بتاع العربي، كلب مربوط وبعديه نار، تمام كده، وبعديها الخيمة. الكلب والراجل معدي المسافر مار، يقوم الكلب ينبح يشوف الغريب ينبح، لما ينبح يقوم صاحب الدار يقول له يا ولا اطلع قبل الضيف. ترتيبات كده، الضيف ماشي في الجبل تايه يشوف النار يستأنس، يقوم يقرب من النار يراه الكلب ينبح عليه، لما ينبح عليه صاحب الدار يقول له اهجم في ضيف. شفت التركيبة عاملة ازاي؟ طيب ده الكرم. اما البخل، البخيل ما كان يشعل امام بيته النار الا لحاجته، فاذا انتهت حاجته ولم تطفئ النار، حتى في المسجد في الشعر بتاع العرب قوم: اذا استنبح الضيفان كلبهم قالوا لامهم بولي على النار. شفت الشوح لغايه فين؟ ده هو بخيل بالميه كمان، بخيل بالمي. فامسكت الباب خوفا من ايه؟ من ثم ده هيطفي النار بالبول، يعني هو الشح بتاعه وصله لغايه كده. ومن ثم اقر النبي عليه الصلاه والسلام من اخلاق الجاهليين اكرام الضفاف، وزاده وزاده اوجب للضيف في مال صاحب الدار حقا، اوجب له في مال صاحب الدار حقا، واوجب له الضيافه 3 ايام. ومن ثم اول ادب مع الضيف حسن اللقاء تجابله صح، ما تجابلوش بغضاضة ولا تجابله بعكارة ولا تقابله مانا عليه، لا، لما تقابله بالترحيب والتسهيل، اهلا ومرحبا، واهلا وسهلا ومرحبا، شرفتنا. وعندنا كمصريين من خفة الدم المصري بيقول لك لاجيني ولا تغديني. المقابلة الطيبة مع زي بتشبع الضيف، لا ده انت ستقابله وتحييه ثم تتكلف له يوم ويومين وثلاثة، يوم ويومين وثلاثة، ثم بعد ذلك يأكل من طعام أهل الدار. الرجل مر بيك فأنت أنزلته عندك بتجهز له منامته وقعدته، أول يوم بتغير له أكل البيت، أنت متعود تأكل ملوخية وبامية، يبقى أول يوم بتجيب له حاجة زيادة اللي هي مش إيه مش عادتك، تاني يوم نفس إيه برضه حاجة زيادة، تالت يوم نفس الترتيب، رابع يوم بياكل من طعام أهل الدار. ومن ثم أول أدب حسن استقبال الضيف. الأدب الثاني أن تقدم له قراءة، القراءة اللي هو الجائزة يوم واثنين وثلاثة. الأدب الثالث على الضيف ألا يطيل المقام، يبقى واحد جاي ناوي إقامة مش هيقعد 3 أيام هيقعد 20 يوم، ال20 يوم يتعبوك ولا يريحوك؟ يتعبوك يقلبوك مع ذلك. ومن ثم إذا ما كان مطلوبا من صاحب الدار حسن الاستقبال والترحيب، مطلوب من الضيف كذلك أن يتأدب فلا يطيل المقام حتى لا يمل، حتى إيه؟ لا يمل. أنت تعرف أن الأم المرضعة إذا أكثر ولدها مص صديها ملت؟ اتمل ولا لا؟ اتمل مع هو ابنها. لذلك هذا أدب الضيافة، أن تحسن مقابلة الضيف وأن تقدم له الجائزة، وعلى الضيف أن يتأدب بعدم إطالة القيام حتى لا يمله صاحب الدار. طيب ثم بعد ذلك تودع الضيف، يبقى استقبال وقرى وتوديع، تقدم له كويس، تقدم له الضيافة، ثم إذا أراد المشي لا أبقى داخل الدار وأقول له مع السلامة، لا، بل علي أن أمشي معه حتى يفارق الديار. يعني لو أنت مثلا ساكن في فاروس وهو حيركب من السكة الحديد، آتي معه إلى السكة الحديد، ده اسمه إكرام الضيف، مش من على بابه مع السلامة، لا، أمشي معاه لغاية ما يفارق، ده اسمه إكرام الضيف. فاستقباله أدب وتوديعه أدب. في عربية لغاية العربية، لكن مش لا أظن جالسا على أريكاتي وأقول له مع السلامة، طبعا ده إهانة ولا إكرام؟ إهانة، تنقص من القدر. ما احنا بنتكلم في المسألة اهو، هو مش مؤدب، انت تأدب. إذا كان بينكم من بعضكم يعني الحال ده يعني عرف ساري، هو الأدب هكذا، أنا إن جئتك بيتك أو جئتني بيتي مع زي أقل شيء أن أمشي معك حتى يعني خارج الدار، لكن مش أظل على أريكتي جالس أقول لكم مع السلام، ده تنقص قدر، مش فيه رفعة قدر. ومن ثم هو بيعاملك نفس المعاملة، لكن لو أنك أعليت قدره واهتممت به وسرت في ركابي حتى يركب، يقوم يعاملك نفس المعاملة. وهذا لما أعلي شأنك وتعلي شأن غيرك، يقوم ده أدب، اسمه أدب، اسمه أدب، لأن الأدب فعل جميل، فعل جميل. ذكرنا قبل كده في التعريف، قلنا هو صورة من الصور الجميلة. ومن ثم هذا هو أدب الضيافة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالأدب. بعد ذلك عندنا في آخر الكتاب باب يعني ذكرناه من قبيل الأدب، أدب الرضاع. وطبعا الكتاب كان 100 محاضرة، لكن قدر الله تعالى أن سرق الكتاب كله، ولم نعثر على شيء من الكتاب إلا هذه 7 محاضرات، لأن قرأنا منها 6، والبقية لم أتحصل عليه. ولذلك كتبت في آخر الكتاب: هذا ما وجدناه بعد أن قل أدب من سرق الكتاب. فآخر الكتاب ذكرنا فيه الرضاع، لنتعرف من خلال الرضاع على أدب الرضاع. وأول شيء في أدب الرضاع، حتى يعني العشاء بقى عليها كم دقيقة؟ 6 دقائق. نبين أولا في أدب الرضاع المهم، ثم من بعدها إن شاء الله نقرأ أحكام الرضاع. أول أدب في الرضاع، من الذي سيرضع؟ الأم، ويقال لها الأم المرضعة، مش كده؟ وإذا أرضعت النصاب صار صاحب اللبن أبا في الرضاع، صار صاحب اللبن أبا في الرضاع، وأصبح إخوته أعمام أو عمات في الرضاع، وأصبح إخوتها ذكورا وإناثا كأم مرضعة أخوالا وخالاتا في الرضاع. ومن ثم هي الشجرة، وكل من أكل من هذه الشجرة صاروا إخوة للرضيع في الرضاع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يبقى أمر الرضاع ليس بالأمر الهين، إنما هو أمر من الخطورة بمكان. ومن ثم المرأة لا تدخل على بيتها أحدا إلا بعد إذن زوجها، ده أهم أدب في الرضاع. لا ترضع المرأة أحدا إلا بعد إذن مين؟ إلا بعد إذن صاحب اللبن. ومن صاحب اللبن ده؟ الأب. يبقى لا تدخل أحدا على بيته إلا بإذنه. طب اللي يمضي الحريم حالهم عملي أو النساء، فاتحينها سبيل، فاتحها سبيل، قاعد على الشارع وبترضع أي حد معدي ياخد إيه؟ ياخد له مصة. ومن ثم الأحوال مختلفة. لا، أول أدب في الرضاع أن تعرف المرأة أن اللبن هذا لبن الزوج، فلا تدخل على بيت الزوج أحدا يكرهه. طيب هم العاطفة بتبقى جياشة، ونحن كشعب شعب عاطفي من المقام الأول، أول شعب في الوجود عنده العاطفة شعب مصر. ممكن موقف من المواقف مؤلم، وليس عندي فرصة أن آتي بإذن من الزوج. ولد يعني ولد في المستشفى، اسمع شوي، وامرأتي في المستشفى ولدت كذلك، وأنا في الشغل، والصغير ما عندوش لبن، أمه ما فيهاش لبن، وليس هناك استطاعة، بيجيبوا له صناعي مش قابل. وبعدين حملته زوجتي من قبيل العاطفة فسكن على صدرها. تعطيه الصدر ولا بإذن؟ تعطيه الصدر، ما ده هيموت. أنا لمت في قبيل حياة وموت، أنا عندي إحياء الروح مقدم. يا أخي إحنا عندنا في الإسلام أكرمكم الله، لو كلب في البحر، بلاش في البحر، لو كلب ماشي معاك وبيلهث من الظمأ ومعاك مية وضوءك الإسلام قال لك اسقي الكلب وتيمم، ده عظمة الإسلام. شوف ستعطيه ماء وضوئك، لأن إنقاذ الروح مقدم، الحياة مقدمة. أنا عندي التيمم شريعة ولا ما هو شريعة؟ شريعة. يبقى أنا أستنقذ روح الكلب ده، روح الكلب، وأعدل عن الوضوء للتيمم، يبقى أنا أنقذت روحا، أنقذت روح. يبقى أنا دلوقتي بالنسبة للولد الطفل في المستشفى ده مفيش فرصة إلا هذا، خلاص. يبقى أنا أعطيه، هو النصاب كام؟ المحرم 5 رضعات مشبعات، هو هيرضع مرة ويشبع، وبعديها سيأتيها الزوج تقول والله أنا يعني النهاردة حصل موقف كذا كذا كذا، خلاص معاك إذن. وأنا قبل كده نصحت اللي في المستشفى، قلت يا ليت المستشفى يكتب عنده في شهادة الميلاد خانة الأم المرضعة، خانة الأم المرضعة، بحيث يعني ممكن الولد في المستشفى يبقى قاعد مثلا هيقعد له أسبوع وأمه ما فيهاش لبن أسبوع، والحالة ضعيفة واللبن مش موجود، مش في إشكالية نضيفه على أم أخرى ونكتب كده اسم الأم المرضعة، يقوم يبقى الولد يكبر وعارف أمهاته، عارف الأم في النسب وعارف الأم المرضعة، يقوم يشد على صلتها، يصل أمه التي أرضعته. وبعديها لو تقادم الزمان وعدت السنين وحب يتزوج، يقوم يبقى عارف الشيء الثاني ان ام المرضعه ولا فلانه فلانه، يقوم يقول لك لا ديت ممنوع الاقتراب، ليه؟ ده اختي في الرضاع. لكن المجتمع عندنا مجتمع الهمجيه غالبه عليه، الهمجيه غالبه عليه. الاصل ان يضاف جهه الميلاد اسم الام المرضعه بجوار اسم الوالده، بجوار اسم الوالدة، تحاشيا من فعل الحرام. ايوه، ممكن ولد يحب بنت وبعد ما يتزوجوا ويخلفوا 5 عيال يتضح ان بينهما رضاع، بنعمل ايه عند اذن؟ لا، ما فيش طلاق، ما ينفعش الطلاق، بنفرق. اصل الطلاق لا يكون الا في نكاح صحيح. النكاح ده صحيح ولا نكاح شبهه؟ شبهه. ومن ثم ما ينفعش انا اطلق في هذه المساله، بنفرق بينهما للابد، بنفرق للابد، والاولاد ينسبوا للوالد، ينسبوا. ومن ثم افهم شويه، حالات من هذا في المجتمع متوفره، متوفره. لماذا؟ لانهم يجهلون الام المرضعه. وانا عندما اكتب الام المرضعه في شهاده الميلاد، انا اعطيت المجتمع افرازا جديدا، ثقافه جديده. الولد سيعرف امه المرضعه، ويعرف اعمامه، ويعرف، ولو كانت بنتا تبقى عارفه ان زوج المراه ديت من محارمها، لانه صاحب اللبن، واخوه من محارمها، والسيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، ابو القعيس لما اتى وطرق الباب ورأته احتجبت، احتجبت منه. فالنسم قال لها يا عائشه انه عمك من الرضاع، قالت انما ارضعني اخوه، ما كانش تعرف اما العم في الرضاع محرم. ومن ثم إذا علمنا أحوال الرضاع وتأدبنا عند ذلك، نضيف للمجتمع أدبا آخر يعلي من القيم في المجتمع. والقيم مطلوب يعني تفعيلها في حياة الناس حتى يكون المجتمع مجتمعا مثاليا. ومن ثم الرضاع، أول شيء فيه تعريفه، رضاع ولا رضاع؟ الرضاع والرضاع بالكسر مصدر رضع، ويرضع رضع يرضع، رضع يرضع، ورضع يرضع بالكسر والفتح، رضاعا ورضاعة، أي امتص ثديها أو ضرعها أو شرب لبنها. يعني الرضاع يكون بالمص أو بالشرب. الولد مص او الرضع، وبعديها حلقه التهب، التهب الحلق ما يقدرش يمص، لكن هنجيب الجهاز او من غير الجهاز ستحلب له المرضع في اناء ويشربه. لو حلبت له في اناء وشرب 5 مرات وشبع يبقى كده حرم او لم يحرم؟ حرم.